تشب فاطمة عليها السلام وتكبر، يحف بها الشرف العريض والمجد الرفيع والجمال الأخاذ والمنطق الآسر، فاشرأب إليها طموح الطامحين، وتقدم يطلبها من أبيها الخاطبون الراغبون، يتقدم كبار الصحابة واحدا تلو الآخر متوددين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل يمني نفسه بالفوز بهذه الدرة النادرة، فيجيبهم صلى الله عليه وآله أمرها إلى ربها: أنتظر أمر ربها. ويوما كان النبي منتظرا مترقبا قدوم أحدهم، وفيما أم سلمة تراقب وجه زوجها رسول الله التفت إليها صلى الله عليه وآله وسلم يبادرها بالحديث: أما علمت يا أم سلمة أن أخي جبريل قد أتاني فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تزوج النور من النور. تزوج ممن يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وآله: فاطمة من علي. وهل آذنتهما بذلك يا رسول الله؟ فيقول: وكيف أفعل يا أم سلمة وأنا ما زلت عندك في مقام الذي تركني فيه جبريل؟ وما أتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبارته حتى سمع طرقا خفيفا على الباب. التفتت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فابتسم لها النبي الكريم وقال: قومي فافتحي له الباب يا أم سلمة ومريه بالدخول، فهذا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في صلاتي كل آن، في دمي ذكر محمد، في دمي ذكر محمد، زادني بالآلشان. فاطميات المعاني، فاطميات المعاني، شني في سمع الزمان، شني في سمع الزمان، وصل بنتي الحمد أحمد، وصل بنتي الحمد أحمد، جاءك السبع المثان. هاهنا يبدو غرامي، هاهنا يبدو غرامي، في صلاتي كل آن، في صلاتي كل آن، في دمي ذكر محمد، في دمي ذكر محمد، زادني بالآلشان. يا زفاف النور بالنور، يا زفاف النور بالنور، يا ربيع الأرجوان، يا ربيع الأرجوان، منك للأنوار صرح، منك للأنوار صرح، عنه لاح الحسنان. هاهنا يبدو غرامي، هاهنا يبدو غرامي، في صلاتي كل آن، في صلاتي كل آن، في دمي ذكر محمد، في دمي ذكر محمد، زادني بالآلشان. مرحبا عرسا منيفا، مرحبا عرسا منيفا، سندوسي الامتنان، سندوسي الامتنان، ضاب في العرس علي، ضاب في العرس علي،